يتسلط من لجج البحار رجالنا كي يغرق الطغيان بالأوحال. هذه زكيم إذا أردت شهادة فيها تحدو أخطر الأهوال. سنعد عدتنا لفجر قادم لنقاتل الإجرام باستبسال. لن نترك الإعداد فانتظر اللظى، إنا حملنا أعظم الأحمال. في البحر جئناكم ضفادع عزة وبها صنعنا قوة الزلزال. شيد ما شئت من الحصون فجندنا لك بالقتل والتفجير والإذلال. هذه أولى ضرباتنا فانتظر ما بعدها، فأنت وجندك إلى زوالي إلى زوالي إلى زوالي. عشاق البحر طلاب النصر بالنفط الصف هاجمنا الصهيونية. عشاق البحر سطرنا حكاية عزة لما غصنا بغزة، سطرنا حكاية عزة لما غصنا بغزة. جيش الدفاع انتزة من أول عملية. على سيكي متقدمنا موقع صهيوني هزمنا، على سيكي متقدمنا موقع صهيوني هزمنا. بالمركبة فجرنا العب والقسامية. سمعنا صيحة طلعنا حيتان والله معنا، من عمق البحر طلعنا حيتان والله معنا. زلزلنا بضفادعنا الوحدة الشيطانة. لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة، لما ننزل بالساحة ونغوص البحر سباحة. لا تحلم بالسياحة قالوا غلق السامية. قواتنا البحرية ما يسنينا قررنا نبني المينا. إرهابك ما يسنينا قررنا نبني المينا. جينا يا غاصب جينا يا عدو الإنسانية. بدنا كل الشواطئ وانت سلم تبقى خاطئ، بدنا كل الشواطئ وانت سلم تبقى